إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا أنهينا عدة مسائل من كتاب الجهاد، وقد أجاد وأفاد الإمام الشوكاني رحمه الله عندما ذكر بعض شروط الجهاد، وقد ذكر منها رحمة الله عليه الإخلاص، وهذا شرط للقبول وليس شرطا لمباشرة العمل، وسبق بيان ذلك. وذكر شرط إذن الوالدين، وذكر أيضا إذن ولي الأمر، فذكر هذه الشروط الثلاثة: الإخلاص، وإذن الوالدين، وإذن ولي الأمر. وقد زدت على الإمام رحمة الله عليه وذكرت شرطين آخرين، وقد ذكر هذين الشرطين كثير من أهل العلم والفقهاء، منها شرط الاستطاعة، وبينا متى يتعين الجهاد عند وجود تلك القدرة، وبينت الفرق بين شرط الاستطاعة للوجوب وبين عدم اعتبار هذا الشرط مانعا إذا رأوا أو رأى ولي الأمر أنه مع قلة العدد قد يتحقق مصلحة للمسلمين، فشرط العدد هو شرط لعدم الوجوب إذا لم يتوفر ذلك العدد، لا أنه يمنع الجهاد إذا تحققت المصلحة وإن لم يصل العدد الذي افترض الله عليه الجهاد. وذكرت أيضا شرطا مهما، وهو تميز الصفوف، وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز الجهاد إذا تترس الكفار بالمسلمين، وقد نهى عن ذلك كثير من أهل العلم، واحتجوا بقوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وقد ذكرت ما يتعلق بتفسير هذه الآية، وأنها شرط لا يجوز إلغاؤه فإذا تطرف الكفار بالمسلمين وجعلوهم خط دفاع لهم على لهجة العسكريين وعلى لهجة الفقهاء، وجعلوهم مقام الترس في مقدمة الصفوف، فلا يجوز عندئذ أن يوصل إلى قتل الكفار بقتل المسلمين الذين تترس بهم العدو. وقد جاء في مسائل الإمام مالك أن الإمام مالكا سئل عن رمي المنجنيق على سفن الكفار إذا تترسوا بالمسلمين، فقال مالك: لا يرمون، لقوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون، واحتج بالآية رحمة الله عليه. وهذه المسألة تسمى عند الفقهاء مسألة التترس بالمسلم. ومن اللطائف التي ما ذكرتها في شرح هذا الشرط أنني لما كنت أبحث في هذا الباب أيام الصبا، فكنت أجمع شروط الجهاد، فاتصلت على الشيخ ابن عثيمين فسألته، فقلت له: هل هذه الآية تدل على أنه لا يجوز الجهاد إلا عند تميز الصفوف؟ وقرأت عليه الآية: ولولا رجال مؤمنون. فقال الشيخ أدبا وتواضعا: قال: لا أدري. ثم قال: اتصل علي غدا. فغبت ولم أتصل في الغد، واتصلت بعد الغد، فقلت له: يا شيخنا، أنا الذي سألتك بالأمس عن الآية. قال: لا، وانت خويي، ما بالأمس، قبل أمس، لأني أنا تركت يوما. قال: نعم، راجعت كتب التفسير، نعم تدل. ثم بعد ذلك سألت الشيخ الألباني، ولست من طلابه ولا من طلاب ابن عثيمين، سمعت كما يسمع من يسمع. فلما جاء الألباني الإمارات هناك في الشارقة، فسألت الشيخ بعد صلاة العشاء في مجلس كان فيه جماعة، كنا خمسة تقريبا، فسألت الشيخ وأنا عند ركبته، قلت: هذه الآية تدل على أنه لا يجوز الجهاد إلا عند تميز الصفوف؟ قال: نعم. كيف؟ إيه بتدل؟ كيف ما بتدل؟ فاستحضرت إجابة الشيخ ابن عثيمين وما فيها من الأدب والورع، واستحضرت إجابة الألباني وما فيها من القوة العلمية، ورحمة الله على مشايخنا وكبرائنا. إذا هذا شرط مهم جدا، أنه لا يجوز أن يقتل المسلم إذا لم يوصل إلى الكافر إلا بقتل المسلم. ولذلك منع الله نبيه صلى الله عليه وسلم من دخول مكة لأجل هذه العلم. هذه بعض شروط الجهاد التي بينها الفقهاء، وبعض تلك الشروط مما يسقط الوجوب عند فقده ولا يسقط مشروعية الجهاد، وقد بينت هذا في الدرس الذي سبق. فهذا ملخص مختصر لمجموع ما تعلق في هذه المسألة، وهي مسألة الجهاد أو مسألة شروط الجهاد. نعم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد والسير. الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر إذا أذن الأبوان، وهو مع الإخلاص يكفر الخطايا إلا الدين، ويلحق به حقوق الآدميين. حقوق الآدميين. نعم. ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة. نعم. ويجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله. ويجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله، وهذا أمر واضح، وجاءت أحاديث عدة تدل على هذا، منها الحديث المشهور في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر رجلا على سرية فأغضبوه فقال اجمعوا حطبا فجمعوا، ثم قال أوقدوا نارا أوقدوا فيه نارا فأوقدوا نارا، ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا بلى. قال فادخلوا فيها. قال فهم بعضهم ليدخل، وبعضهم قال إنما فررنا من النار، فما زالوا حتى انخمدت وانطفأت النار. فلما أن رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، قال للذين أرادوا أن يدخلوها، قال أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. وقال قولا حسنا للذين لم يطيعوه، ثم قال إنما الطاعة في المعروف. إذن فقاعدة أهل السنة أن الأمير سواء كان أمير جيش أو كان أميرا في ولايته أو كان الخليفة، لا طاعة لولي الأمر في المعصية، ولكن لا ننزع يدا من طاعة. الخوارج يجعلون معصية الأمير سببا لنزع اليد من الطاعة وسببا لسقوط إمارته، لأن الخوارج يكفرون بالمعصية، فإذا قام الأمير بالمعصية وحمل الناس على المعصية صار عند الخوارج كافرا، فلا طاعة لكافر ولا أمارة لكافر على مسلم. أما أهل السنة فلا يطيعون في المعصية، وفي عين الوقت لا ينزعون يدا من طاعة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعليه مشاورتهم والرفق بهم وكفيهم عن الحرام. هذا من واجبات ولي الأمر، من الواجبات التي أوجبها الله على الحاكم أن يرفق برعيته وأن يشاورهم وأن يكون قائما بمصالح رعيته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم وغيره: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. الحديث. والله عز وجل يقول: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فينبغي على الحاكم ويجب على الحاكم أن يقوم بما يصلح لرعيته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه الحقيقة في الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند البخاري: وإنما الإمام جنة. وعند مسلم: إنما الإمام جنة. ثم اتفق يقاتل من ورائه ويتقى به. فبين أن مصالح الأمة فيما يتعلق بإقامة الحدود والجهاد وما أشبه ذلك مما هو من خصائص ولي الأمر أنه متعلق به، وأن ولي الأمر بالنسبة للمسلمين هو كالترس بالنسبة للمقاتل، كالجنة التي تكون للمقاتل يحتمي بها من ضرر العدو. فقال: إنما الإمام، وإنما الإمام جنة، كجنة المقاتل، الترس التي يحملها المقاتل ليقي بها نفسه الشر. لذلك صنفان من الناس إذا فسد على الناس دينهم ودنياهم: العلماء والأمراء. فإذا فسد العلماء وفسد الأمراء، وعندما نقول هذا نقصد الفساد في الكثرة، وإلا من المحال أن يفسد العلماء كلهم، بل لا يزال في كل زمن من أبقاه الله عز وجل من الطائفة المنصورة الناجية من أهل العلم. لكن كما جاء في الحديث الآخر، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم ورجل آتاه الله علما فيؤتى به فيقول الله له: ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: يا رب، تعلمت العلم وعلمته للناس. فيقول الله: إنما تعلمت ليقال عالم. هذا رجل يقال عالم ولكنه لم يقصد بعلمه وجه الله، فأول من سعرت به النار كان هو منه. فإذا فسد العلماء وفسد الأمراء فسد على الناس دينهم ودنياهم، وحصل من البلاء ما لا يعلم مداه وما لا يعلم شره إلا الله عز وجل. وكلما صلح حال أهل العلم وحال الأمراء، كلما استقام للناس دينهم وكذا دنياهم. إذن فالواجب على ولي الأمر أن يكون هينا لينا صبورا يصبر على أذى الرعية. ولذلك لما جاء الرجل في الصحيح ذو الخويصرة التميمي وقال: يا محمد، أو قال: يا رسول الله، اعدل، فإن هذه القسمة لم يرد بها وجه الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك، وذكر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فيجب على ولي الأمر أن يكون رفيقا يصبر على من ولاه الله أمره ويحتمل أذاه ويشاوره ويدعو لهم بالخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي بالدعاء. وشرار أئمتكم الذين، وذكر الحديث، قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيوف؟ قال: لا، قال: لا ما صلوا، لا ما صلوا. رواه مسلم وغيره. إذن فوصف النبي صلى الله عليه وسلم أن خيار أئمتنا وأن خيار ولاة أمورنا هم الذين يصبرون والذين يدعون للرعية والذين يحملون الرعية على أمر الله عز وجل. وفي هذا من الأدب أن من ولاك الله عز وجل أمره، إن عاملته بالرفق والصفح واللين كان في هذا عاقبة الخير للجميع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر على أذى من يؤذيه، بل كان يصبر على أذى المنافقين لما يراه من المصالح الشرعية. فلما قال له عمر في عبد الله بن أبي بن سلول، قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فبين صلى الله عليه وسلم أنه يصبر على هذا الرجل لما في ذلك من المصالح الشرعية. لذلك إن ولي الأمر إذا شدد على الناس وإذا شدد الناس عليه فسد أمر الدين وفسد أمر الدنيا. لذلك إذا كان ولي الأمر قد أمر بأن يرفق برعيته، فكذلك الرعية أمروا بأن يصبروا على جور السلطان وأن يحتملوا أذاه. ومن هذا الباب ما جاء في الصحيح عند مسلم قال: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. إذن فولي الأمر يصبر على رعيته والرعية تصبر على ولي أمرهم. إذا كان ذلك كذلك من الاثنين صلح حالهما واستقام لهما أمر الدين والدنيا، وأما إذا كان غير ذلك فيصير غير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يوري بغير ما يريده. التورية هو الإيهام والإخفاء، وقد ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو حتى يوري بغيرها. فمعنى التورية التعمية وإيهام الناس أنه أراد غزوة، أراد غزوة في الجهة الفلانية، ثم هو يحيل أمره إلى جهة المعاكسة، يعني يريد أن يغزو الشر فيبدأ في تحركه متجها إلى الغرب، فيظن الناس أنه أراد هذا الموضع من الغرب فيأمن من في الجهة الشرقية، ثم يتحول صلى الله عليه وسلم بعد أن ورى وعمى على الناس، ثم يتحول حيث أراد. وهذه التورية أو ما يسمى بقوله ورى بغيرها هو من دقائق علم سياسة الجهاد، فإنه من المعلوم أن العدو إذا عرف اتجاه مقاتله وعرف خططه وعرف أساليبه فإنه يتهيأ لذلك، بخلاف ما إذا فوجئ بكيفية القتال وفوجئ بوقته وما أشبه ذلك. ولذلك سيأتي ما يتعلق بالقتال قبل إخبار العدو على تفصيل، سيأتي بيانه أنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وماشيتهم أو دوابهم على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم، أي أغار على بني المصطلق وهم غارون. معنى غارون أي وهم في غفلة لم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم عليهم للقتال. إذن هناك في بعض الأمور ينبغي أن تستر لما في الستر من المصالح وأن يعمى أمرها، ومنها ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله، فإنه ينبغي على ولي الأمر أن يكون نبيها، فإنه إذا أراد غزوة فإنه يستر مقصوده حتى لا تتسرب الأخبار إلى عدوه من خلال الأعين والجواسيس الذين ينقلون الأخبار، فعندئذ يفجئ العدو، بخلاف ما إذا علم العدو بمقدمه فإنه يتهيأ له. نعم. وأن يذكي العيون ويستطلع الأخبار، هذا ما يتعلق بالجاسوس، وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه قال: باب الجاسوس. وقد ثبت في السنة المتواترة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العيون الجواسيس على المشركين ليأتوا له بخبر الناس. ففي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب قال: من يأتيني بخبر القوم؟ وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة الأحزاب: من يأتينا بخبر القوم؟ وهذا فيه أن ولي الأمر ينبغي له أن يجعل هناك عيونا للمسلمين على الكفار، وهذا التجسس هو تجسس المسلم على الكافر، لكن هذا التجسس إنما يشرع بالضوابط الشرعية، وقد توسعت الدول في باب التجسس، وأعني بالدول هنا دول الإسلام والحكومات الإسلامية، لا أعني ولا الكفر. فدول الإسلام تبنوا هذا المبدأ وهو مبدأ التجسس، وتوسعوا فيه توسعا مخالفا للكتاب والسنة. فالتجسس أولا إنما هو تجسس المسلم على الكافر، لا تجسس المسلم على المسلم. فالتجسس فيما بين المسلمين لا يجوز. قال الله عز وجل: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فلا يجوز التجسس على المسلمين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. فلا يجوز أن يتتبع الإنسان الناس وأن يتكلف كشف الستر عنهم، فإن الله عز وجل له الحكمة البالغة في الستر على عباده، فما منا إلا ولكن الله يعفو ويصفح. فإذا تجسس الناس على بعضهم بعضا وأظهروا عورات بعضهم بعضا فسد على الناس دينه. ولذلك من استتر بمعصيته ستر، ومن استتر ببدعته سترا ولم يفضح أمره. لذلك كان من هدي السلف أن يفرقوا بين المبتدع المستعلن ببدعته وبين من استتر في خاصة نفسه، فهما ليس في المعاملة على السواء وليس في التحذير على السواء. كذلك العاصي من أظهر معصيته يقتدي به الناس فهذا يحذر منه، لأن الناس يقتدون به. أما من عصى الله في السر فلا يتجسس عليه، بل لا يجوز أن ينسب الإنسان إلى السوء ولو علم المتجسس حال من تجسس عنه، حتى أنه لو اتهمه بالتجسس بالزنا وتجسس ورآه بأمي عينيه بأم عينه رآه وهو يزني، فإذا لم يأتي بالشهداء فإننا نجلده ولا نعتبر شهادته. ومن التجسس ما يحصل من التجسس على دعاة أهل السنة، فهذا كله من الباطل. فإن الأصل أن يحسن الظن، ولا يجوز التجسس إلا كإجازة الأكل من الميتة، فإن الله نهى عن التجسس فقال تعالى: ولا تجسسوا. كذلك توسع كثير من المسلمين ومن دول الإسلام في التجسس على الكفار بما يخالف الشرع، فيذهب الرجل من المسلمين يتجسس لصالح دولة من دول الإسلام فيعيش مع الكفار ويأكل معه ويشرب معه ويتظاهر بالكفر ويقع فيما يغضب بالله من شرب الخمر والزنا وما أشبه ذلك، وهذا تجسس الجهلاء وليس هذا من التجسس الشرعي، لا في قليل ولا كثير. فهذان النوعان: تجسس المسلمين بعضهم على بعض، سواء كان هذا التجسس من ولي الأمر على المسلمين بأن يكلف بعض الناس ذلك، أو أن يتجسس المسلمون الرعية بعضهم على بعض، كل هذا لا يجوز إلا حيث أجيزت الضرورة، وهذه لها مواضعها ولها فقهها ولها أبوابها. كذلك التجسس على الكفار بهذا التوسع بأن يقوم المتجسس بما يغضب الله وأن يعيش سنين في بلاد الكفر حتى يتأثر بمعتقداتهم وأفكارهم، هذا كله باطل وإن ترتب عليه مصلحة، وإن ترتب عليه مصلحة، فهذا لا يجوز. هذا ما يتعلق بالتجسس. الآن التجسس أصبحت وسائله واسعة جدا، وما يسمى بتجسس الأقمار الصناعية، فهناك في السماء أقمار تسلط على الأماكن، بل تسلط على بعض البيوت فيسمع الصوت ويرى من بداخل البيت، وهذه أجهزة متطورة. فيجب على المسلمين أن يأخذوا من العلم والقوة ما يناسب القواعد الشرعية في مسألة التجسس. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية. الرايات والألوية، الرايات ولواء الجيش، وراية كل فصيلة وكتيبة، هذه كانت عند العرب وجرى عليها عمل السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وجاء شيء من هذا في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن قائد الجيش يجعل هناك لواءات ويجعل هناك رايات يستدل بها الجيش على مسلكهم، وتكون علامة مميزة لفرق الجيش. وقد اتخذت الدول الآن ما يسمى بالأعلام، وكل دولة لها علم بلون معين، وهذا العلم هو علم للدولة، وهذا شيء لم يستنكره العلماء، اتخاذ الأعلام هذا شيء لم يستنكره العلماء، لكنه إذا وصل إلى التعظيم حيث ما يسمى هذا عند الحكومات بتحية العلم، تحية العلم الآن في المدارس، في الهيئات، في كذا في كذا، في المناسبات، فيقف الناس وتعزف الموسيقى التي تختارها الدول، كل دولة لها الموسيقى والنشيد الخاص بها، ويحيون العلم. وقد سئل الإمام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وهو في مكة، مقدمه للحج، سئل عن تحية العلم الكويتي، فقال: تحية العلم الكويتي حرام، وكذا السعودي، وكذا السعودي. وتحية العلم هذه هي ضرب من ضروب الكفر بالله، لا أعني تكفير الفاعل، وإنما أعني أن الفعل كفر، فإن القيامة هو من العبادات الشرعية، ولذا قال تعالى: وقوموا لله قانتين، أوجب الله عز وجل القيام له. فإذا قمت لمخلوق قيام عبادة يشبه قيام العبادة فإن هذا ضرب من ضروب الكفر. فإن قلت: فما الفرق بين القيام للإنسان وبين القيام للعمل للعلم؟ هناك فرق، فإن القيام لتحية العلم منه أن لا تتحرك وأن تثبت على هيئة معينة. ولما كنت مدرسا في الإمارات أيام شبابي وأنا ابن العشرين، لأني بكرت في أخذ الجامعة، ما درست 4 سنوات في الجامعة، إنما أخذتها بالباص. المهم، فلما كنت مدرسا هناك في الإمارات في منطقة أبو ظبي على التحديد منطقة العين التعليمية، على التحديد في بلدة سويحان في الصحراء. درست هناك 3 سنوات، وكنت كل يوم يحصل تحية العلم لا أقل، وأنهى عن ذلك ولله الحمد. وكان عندي بعض الطلاب من أهل السنة ومن طلبة العلم، وما زالوا ما زال بعضهم إلى الآن على محبة وود، أسأل الله أن يحفظكم وأن يحفظهم، كانوا يفعلون مثل فعلي، وكنا ننهى عن ذلك ونبين أنه لا يجوز، لكن الدولة تفرض تحية العلم، فلذلك كنا في مشكلة عظيمة. إلا أن كان هذا مدير المدرسة أبو رائد حسن أبو عيدة، نعم الرجل نعم الرجل، أسأل الله أن يحفظه، كان يتجاوب معنا بقدر استطاعته. إذن تحية العلم هذه من الكفر بالله، وقد نص جماعة من أهل العلم على أنها من البدع ومن المحرمات التي لا تجوز. إذن اتخاذ الرايات والألوية أو اتخاذ الأعلام للدول هذا كله أمر مشروع ومباح بعضه، ومشروع بعضه، مستحب بعضه ومباح بعضه، وهذا مما جرى عليه عمل السلف، أعني ما يتعلق باتخاذ الرايات والألوية. نعم. وتجب الدعوة قبل القتال إلى 3 خصال، إما الإسلام أو الجزية أو السيف. قال رحمه الله: وتجب الدعوة إلى 3 خصال، إما الإسلام وإما الجزية أو السيف، هكذا؟ طيب، اتفق العلماء على أنه لا يجوز شرعا أن يقاتل العدو حتى يدعى إذا لم يكن بلغته الدعوة، يعني الكفار إذا لم تكن بلغتهم دعوة الإسلام، لا يعرفون شيئا عن الإسلام، ما بلغتهم الدعوة، فاتفق العلماء على أنه لا يجوز قتالهم ما داموا لم تبلغهم الدعوة ولم يعلموا شيئا عن الإسلام. وفي هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث سليمان بن بريدة، هكذا الحديث، من حديث سليمان بن بريدة هكذا الحديث، نعم، وهو في صحيح مسلم عن بريدة أبيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغزوا في سبيل الله، اغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، وذكر الحديث وفيه: واذا حضرت او حاصرت عدوك من المشركين، او اذا لقيت عدوك من المشركين، فادعهم الى 3 خصال او خلال. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال: فان ابوا، يعني ان ابوا الاسلام، قال: فاسألهم الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فاتفق العلماء على أن الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة لا يعلمون شيئا عن الإسلام، لا يعلمون شيئا عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الصنف لا يجوز أن يبدأ بقتال، بل يجب أن يدعوا أولا إلى الإسلام وأن يبين لهم ذلك بالحجة والبرهان، فإن أبوا فواجب أن يطلب منهم الجزية على اختلاف العلماء الذي سأحرره الليلة إن شاء الله. فإن أبوا عن الجزية فعندئذ يجب قتاله. وأما إذا كان قد بلغتهم الدعوة من قبل فهل يجوز قتالهم دون أن يعرفوا بأنه قادم على قتالهم؟ فيه اختلاف بين العلماء. قال بعض العلماء لا يجوز قتالهم حتى يدعون، لا يجوز قتالهم حتى يدعون سواء بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم. وقال بعض أهل العلم بل يجوز قتالهم ما داموا قد بلغتهم الدعوة من قبل، وهذا قول أكثر أهل العلم أنهم إذا كانوا قد بلغتهم الدعوة فعندئذ لا يشترط إخبارهم ما دام قد بلغتهم الدعوة من قبل. والحجة في هذا الحديث الذي ذكرته في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، أي وهم في غفلة وأخذوا على غرة، وهذا دليل صريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاتلهم قبل أن تصلهم الدعوة الخاصة، لأن بني المصطلق كان من المتواتر المعلوم أنهم بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. إذا بلغ العدو دعوة الإسلام فلا يشترط عند قتالهم أن يدعون بل يقاتلون، إلا إذا كان بينك بين ولي الأمر وبين هؤلاء الكفار عهد فلا يجوز أن يغدر به. ولذلك قال أغزوا في سبيل الله، أغزوا باسم الله وفي سبيل الله، وذكر قال ولا تغدروا. وقال الله عز وجل أيضا وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. والآية عند أهل العلم أي إذا كان بينك وبين عدوك عهد بأن وضعتم عهدا واتفقتم فيه على عدم القتال بينكم لمدة معلومة، كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا على وضع الحرب 10 سنين، وإما تخافن من قوم خيانة أي إذا كان بينك وبين الكفار عهد في عدم القتال لمدة معلومة فخفت وبلغك أنهم يهيئون أنفسهم للقتال وبلغك أنهم قد يغدرون بك، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم أي انبذ إليهم عهدهم وبين لهم أن العهد الذي بينك وبينهم قد انقطع وانفصل، فانبذ إليهم على سواء أي حتى يصير علمك وعلمهم في المسألة وأنه لا عهد الآن على حد سواء. لذلك قال أهل العلم، اتفق أهل العلم على أن الغدر في الجهاد مما لا يجوز بنص كتاب الله وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه. إذا تلخص من هذا أن الكفار لا يقاتلون باتفاق العلماء حتى يدعون الدعوة الأولى، وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم. والحالة الثانية أنهم لا يقاتلون باتفاق العلماء إذا كان بين ولي الأمر وبينهم عهد حتى ينبذ إليهم عهده. والحالة الثالثة أنهم يقاتلون على أصح القولين إذا بلغتهم الدعوة، ولا يشترط أن يخبروا وأن يدعوا إلى القتال إذا كانت قد بلغتهم الدعوة. هذا ما يتعلق بقوله ويجب الدعوة قبل القتال على هذا التفصيل. بقيت مسألة، وهي مسألة الجزية. أولا، اتفق العلماء على أن الكافر من غير أهل الكتاب، من غير اليهود والنصارى، اتفق العلماء على أن الكافر غير الكتابي أنه له أمران، إما الإسلام وإما القتل. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فلم يجعل هناك واسطة بين الأمرين، إما القتال وإما الإسلام. فاتفق العلماء على أن الكافر غير الكتاب من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى أنه لا سبيل له إلا إما الإسلام وإما القتل. وقد ثبت في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، الحديث معروف. إلا أن أهل العلم اختلفوا في الجزية بالنسبة سبحان الله، كأنني وهمت. إذا أعود للكلام مرة أخرى. الكافر إما أن يكون كتابيا من اليهود والنصارى، وإما أن يكون من غير الكتابيين من المشركين من غير اليهود والنصارى. الآن أنا وهمت في الكلام، اضطرب علي الأمر. اتفق العلماء على أن الجزية تؤخذ من الكتابي اليهود والنصارى، لأن هذا هو نص القرآن. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا نص على أن الجزية تؤخذ ممن؟ من أهل الكتاب. أما غير الكتابيين فاختلف العلماء فيهم. فبعض أهل العلم قال: الكفار من غير الكتابيين حالهم كحال أهل الكتاب، فتؤخذ الجزية من كل الكفار. وقال بعض أهل العلم: لا، بل حالهم مختلف عن الكتابيين، ف فإما الإسلام وإما القتل. الآن ضبطت المعلومة؟ نعم. أستغفر الله، سبقني لساني. إذن الآن استبان لكم الأمر أن الكتابيين من اليهود والنصارى جاء النص فيهم بأن لهم أن يعطوا الجزية، فاتفق العلماء على أن الكتابي الكافر له إما الإسلام أو إما الجزية، فإن أبى فالجزية، فإن أبى أن يقاتل. وأما الكفار من غير أهل الكتاب فلأهل العلم فيهم قولان، منهم من قال تجب عليهم الجزية، ومنهم من قال إما الإسلام أو القتل. وهذه المسألة من مسائل الفقه الدقيقة، وفيها أدلة قوية من الطرفين، حتى أن بعض أهل العلم على رسوخه في العلم توقف، هل تؤخذ الجزية من غير أهل الكتاب أم لا، فذكر القولين وتوقف. وهي مبت فيها إشكال، وفيها شيء من الخفاء، وإن كان هذا الخفاء قد يكون نسبيا لبعض الناس حتى من كبار علمائنا قديما وحديثا. لماذا اتفق العلماء على أن الجزية تؤخذ من الكتابي؟ الجواب واضح، لأن النص صريح أن الجزية ذكرت لأهل الكتاب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون الآية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغير. وقد ثبت بالأحاديث المتواترة المستفيضة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الجزية من اليهود والنصارى. واحتج من جعل الجزية أيضا لغيرهم، احتج بأدلة، منها حديث سليمان بن بريدة، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فذكر منها فإن أبوا، أي إن أبوا أن يسلموا فالجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. قالوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عدوك من المشركين، ولم يفرق بين كتابي وغيره، فاحتجوا بهذا على أن الجزية تؤخذ من غير الكتابي، أن الجزية تؤخذ حتى من غير الكتابي، وأن الجزية تؤخذ من كل كافر سواء كان كتابيا أو غير كتابي. وأنكر جماعة من أهل العلم ذلك وقالوا ليس لغير الكتابيين جزية، وإنما لهم الإسلام أو القتل، واحتجوا بأدلة، منها قل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، وقد اتفق المفسرون أن هذه الآية إنما وقعت للمشركين من غير أهل الكتاب. ثم ذكروا أدلة، وأن الله عز وجل خص الجزية بالكتابيين فقال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغير. ومع الإشكالات العظيمة في هذا الحكم، فقد قطع الإمام شيخ المفسرين في هذا العصر بغير منازعة الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، قطع في هذه المسألة قولا صريحا واحدا بأن الجزية لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى وأن من سواهم يقتلون، فقطع بهذا قطعا راجحا رحمه الله. ومن تأمل كتاب الله لا سيما ما يتعلق بالآيات التي في سورة التوبة قبل قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قبل هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم لما مكن الله عز وجل ودخل مكة وحج حجته وهي حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، أرسل أبا بكر قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحج أبو بكر بالناس، وكانت قد نزلت سورة براءة ومكن الله للإسلام في مكة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج كما جاء في الصحيحين ببراءة، وأمره أن يؤذن بالناس يوم الحج الأكبر بسورة براءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فذهب أبو بكر قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم وحج أبو بكر ومن معه، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، إنما حج في العام الذي بعده حجة الوداع، وطاف أبو بكر هو وعلي رضي الله عنه بسورة براءة ونبذوا العهود للمشركين، وبينا أن من كان له عهد عند رسول الله فمدته إلى 4 أشهر، وأن من لم يكن له عهد فعندئذ حاله بخلاف هؤلاء. ونزلت سورة براءة ثم قال الله فيها كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم، أي الأصل أنه ليس لهم عهد، إنما الذين لهم عهد هم الذين كان لهم عهد من قبل ولا يجوز أن يستجد لهم عهد بعد ذلك. ثم أمر الله بقتل المشركين كافة، ثم بيّن وأرجى الذين لهم عهد فأنهم يرجعون إلى 4 أشهر، بعد 4 أشهر تنفسخ العهود والعقود، وأمر بقتل المشركين حيث لقيهم المسلمون كما في عدة آيات في سورة التوبة. فبعد أن ذكر الله ما يتعلق بقتل المشركين عقب ذلك ذكر حال الكتابيين فقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق الآية. إذن فسياق الآيات لمن تدبرها علم أن ما مضى من حال المشركين الأصل فيهم القتل كافة، وأنهم ليس لهم عهد إلا من كان له عهد فيرجع إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فيرجع إلى 4 أشهر، بعد ذلك ينقطع الأمران. ثم بين حال الكتابيين بأن لهم الجزية فأمر بقتل المشركين من غير جزية، وأمر في المشركين من الكتابيين أن لا يقتلوا إذا أعطونا الجزية حتى يعطوا الجزية. فهذا نص صريح إذا تدبر مع أول السورة ومع سياق الآية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فبين صلى الله عليه وسلم أن دماءهم وأموالهم لا تعصم إلا بالإسلام، فلو كانت دماؤهم تعصم بالجزية لكان في هذا القول خطأ، فإنه قد عصم دماء وأموال الناس بالجزية، ولكنه قال: أمرت أن أقاتل الناس، ثم قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فبين صلى الله عليه وسلم أنهم يقاتلون وأنه لا عصمة لهم إلا أن يدخلوا الإسلام. وقال الله أيضا: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. ولا خلاف بين أهل العلم أن هذه الآية عني بها الكفار من غير الكتابيين. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، وأنه أخذ الجزية من أهل الكتاب، أخذ الجزية من أهل الكتاب، ولم يثبت أنه أخذ الجزية من مشركي العرب، وهذا يدل دلالة واضحة من سنته صلى الله عليه وسلم أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، وأما من سواهم فإما الإسلام أو القتل. فقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، عام. وقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية، خاص، فيستثنى الخاص من العام. وقوله في حديث سليمان ابن بريدة، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيت عدوك من المشركين. إن قلنا أن لفظ المشركين عام فلا إشكال، فهذا العام خصص باستثناء أهل الكتاب، أي إذا لقيت عدوك من المشركين الكتابيين، لأنه قال: فاسألهم الجزية. فقوله لقيت عدوك من المشركين أي من مشركي أهل الكتاب. وقد ذكرت هناك في سورة البقرة عند قوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى الآية إيش بتقول؟ ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. ولا تنكح المشركات، لا لا، ليس هكذا الآية، هو كذا: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فقوله المشركين حصل خلاف بين العلماء، فقال بعضهم أنه أراد بالمشركين العموم، ثم خص من المشركين نكاح الرجل للمشركة الكتابية فاستثنى. فقالوا إن المشركات ولا تنكح المشركات، أي المشركات من غير الكتابيات، أما الكتابية فيجوز أن ينكحها. إذن قوله ولا تنكح المشركات، لفظ المشركات، قال أهل العلم، بعضهم قال هو عام، ثم خص الله ذلك بغير الكتابية، فإن الكتابية يجوز أن تنكحه. وقال بعض أهل العلم هو ليس بعام، وإنما أريد به المشركة التي هي من عباد الأصنام ونحوها وليست من الكتابيين. أي أن العلماء اختلفوا في اللفظة المشركات، قال بعضهم هي عامة خص منها بعضها، وقال بعضهم ليست عامة وإنما أريد بها ابتداء المشركات غير الكتابيات. قال هؤلاء، قالوا فإن لفظة المشركين إذا أطلقت أريد بها غير الكتابيين، وضربوا على هذا أمثلة، منها قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، ففرق بين أهل الكتاب فوصفهم بالكفر، ووصف غيرهم بماذا؟ بالإشراك، وإن كان الجميع مشركا. إلا أن وصف الكفر أخص باليهود والنصارى، ووصف الشرك أخص بغيرهم. وهذه من دقائق علم الأصول، أن اللفظ قد يحتمل العموم وقد يحتمل التخصيص بالسياق وسبب النزول، لا سيما إذا جاء ما يوضح هذا المعنى. على كل حال، قوله إذا لقيت عدوك من المشركين أي من الكتابيين. لماذا؟ أولا لأن الله بيّن أن الجزية لا تؤخذ إلا من الكتابيين بما بيّن قبل ذلك من السياق. ثانيا من المعلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة أنه لم يأخذ الجزية إلا من كتابي. فالذي يسمع هذا عندما يقول له إذا لقيت عدوك من المشركين قد استبان له أن النبي أراد المشركين الذين هم أهل كتاب، إذ هم الذين تؤخذ منهم الجزية دون غيره. ثالثا أن سيرة الصحابة رضي الله عنهم جرت على ذلك، فلم يكونوا يأخذون الجزية إلا من كتابي، وهذا معروف من سنتهم المتواترة رضي الله عنهم أجمعين. وفي ذلك بحث طويل في ذكر مثل هذا عن عمر وعن غير عمر بالأسانيد الصحيحة. الحاصل أن العلماء اتفقوا على أن الجزية تؤخذ من الكتابيين فيدعون إلى الإسلام، وإلا فالجزية وإلا فالقتال. وأما غير الكتابيين فاختلف أهل العلم في حكم الجزية بالنسبة لهم، فمنهم من قال هم كالكتابيين، ومنهم من قال بل ليس لهم جزية إما الإسلام أو القتل. وأنا أكرر هذه المسألة من المعضلات، وبالإنصاف يقال من نظر في هذه المسألة منصفا علم قوة الأدلة من الجانبين، حتى أن بعض العلماء قد توقف المسألة. ولكن أنا كطالب علم أميل إلى ما ذهب إليه جماعة من الأئمة، ومنهم الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان، فقد لخص المسألة وقطع فيها قولا راجحا ظاهرا رحمة الله علينا وعليه. أعز بارك الله. قال رحمه الله تعالى الجهاد فرض كفاية مع كل بدء وفاجر إذا أذن الأبوان، وهو مع الإخلاص يكفر الخطايا إلا الدين، ويلحق به حقوق الآدميين، ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة، ويجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله، وعليه مشاورتهم والرفق بهم وكفهم عن الحرام، ويشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يوري بغير ما يريد، وأن يذكي العيون ويستطلع الأخبار، ويرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية، وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال، إما الإسلام أو الجزية أو السيف، ويحرم قتل النساء. نعم تفضل. نعم تأمينهم، قال من دخل بيته فهو آمن. بارك الله فيك، بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، فاشترط عليهم الأمن عليه الصلاة والسلام عندما دخل. بعد ذلك لم يبقي لهم أمن، أمنا ولا أماما، وقال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وقال لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى حتى لا أدع فيها مشركا أو لا أدع فيها إلا مسلما. وقال لليهود نقركم ما شئنا، فكان إبقاء اليهود والنصارى على العهد الذي كان له، وكان إبقاء بعض هؤلاء الذين أدركهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل فتح مكة، أمنهم أمنا وقتيا. واتفق العلماء أنه بعد ذلك لم يبق لهم أمن ولا أمان، وأمر بقتلهم، هذا ما في إشكال. بعض الكفار رخص لهم في البقاء ورفع عنهم القتل. هناك أنواع من الكفار لم يجد قتلهم، منهم النساء والصبيان، وهذا لا إشكال في مسألته، وسيأتي تفصيل ذلك. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر نهى رسول الله عن قتل النساء والصبيان، خلاص. ومنهم من يسمى عند الفقهاء بالعفيف، العفيف والخدم الذين ليس من شأنهم القتال. وقد ثبت عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على، كان في غزوة، فمر على امرأة مقتولة فقال ما شأنها؟ قالوا قتلت. فقال ما كانت هذه تقاتل، رواه أحمد وأبو داود. فالشيخ الفاني الذي لا هم ولا قدرة له في القتال لا يقتل على خلاف بين العلماء، سيأتي تفصيله. والصبيان والنساء لا يقتلون باتفاق العلماء، والعفيف الأجير والمملوك الذي يستعان به وليس من شأنه القتال فهو لا يقتل، والأمر يتعلق بمن باشر القتل أو كان له القدرة على القتال. إذن هناك أنواع من الكفار لا يقاتلون، وفي ذات الوقت هؤلاء لم يحفظ أنهم أخذت منهم الجزية من غير الكتابيين، وهذا شيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. ولذلك لعل الأمر سيتضح أكثر عندما نأتي عند قوله أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان، أنه ليس كل كافر يجب قتله، وإن كان يجب قتل الكافر عموما إلا ما استثنى الشرع، واضح؟ كالنساء والصبيان باتفاق العلماء، وكالشيخ الهرم العاجز الضعيف باختلاف العلماء، وكالعسيف باختلاف العلماء، ويأتي تفصيل هذا، واضح؟ نعم تفضل. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر، وهذا عند البخاري. نعم، بارك الله فيك. هذا حج به بعض العلماء على أخذ الجزية من غير الكتابيين، قالوا، وهذا عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وهذا يدل للفقيه أن الجزية لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذونها من غير الكتابيين. هل تستطيع تقول لي كيف؟ لا، ليس كذلك. هل أحد أقول من تدبر في هذا الحديث دله هذا الحديث أن الجزية لا تؤخذ إلا من الكتابيين؟ نعم، غيره. نعم، أحسنت ولم تتمم، أرحتك من كثرة الكلام، أرجو أن تنتبه. العلماء الذين قالوا لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، قالت طائفة منهم وكذا تؤخذ الجزية من المجوس. العلماء الذين قالوا تؤخذ الجزية من الكتابيين ولا تؤخذ ممن سواه، قالوا طائفة منهم وتؤخذ الجزية أيضا من المجوس، فاستثنوا المجوس من سائر المشركين الذين تؤخذ منهم الجزية وألحقوهم بمن؟ بأهل الكتاب. هذا الحديث لو تدبرته يعطيك دلالة قوية على أن الجزية ليس لكل كافر. لماذا؟ انتبه، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح المسلمون بلاد المجوس، جمع عمر رضي الله عنه المسلمين فقال ما أصنع بهؤلاء؟ يعني ماذا أفعل بالمجوس؟ هل أقتلهم أم أخذ منهم الجزية؟ فقال بعضهم أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ الجزية من مجوس هجر. قال فأخذ عمر منهم الجزية. إذن من المعلوم لو كانت الجزية هي حكم عام لكل كافر، عندئذ لما أصبح هناك معنى من استشكال عمر، بل إنه من المتقرر عندئذ أن الجزية تؤخذ من الجميع، على من فسر حديث سليمان بن بريدة قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فذكر الجزية. هؤلاء العلماء الذين يرون الجزية لكل كافر ما عندهم إشكال فيه، عندهم أن المشركين أي كل كافر، بينما الذي عند البخاري وبجمع الطرق عن عمر يظهر أن عمر توقف في مجوس هجر. لماذا؟ لأنه لا يدري هل يقاتلهم أو أن لهم حكما آخر، فلذلك لما استشكل ما استشكل أخبره بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر فأخذها عمر رضي الله عنه، فدل ذلك على أن الجزية إنما كانت مقصورة على أهل الكتاب ومن استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام الشافعي من الأئمة الذين قالوا لا تؤخذ الجزية إلا من يهود والنصارى، لما جاء في كتابه العظيم الأم أو في كتبه المجموعة في كتاب الأم بماذا أجاب عن أخذ النبي للجزية من مجوس هجر؟ قال الشافعي وقد ثبت أن مجوس هجر كذا وكذا وأورد آثار واحتج بأن أصلهم كانوا كتابيين. واضح؟ وهذا مذهب الشافعي أن مجوس هجر إنما أخذت منهم الجزية لأن أصلهم كانوا كتابيين. واضح؟ فخرج الشافعي من هذا الاحتجاج بهذا الاستدلال. طبعا أوردوا عليه إشكالات، أن الشافعي نفسه لا يجوز ذبائحه. واضح؟ فنسبوا التناقض للشافعي وهو كذلك. غير الشافعي خرجه على ماذا؟ نعم هؤلاء ليسوا كتابيين، لأنهم لو كانوا كتابيين لما خفي أمرهم على عمر. إذن استشكال عمر يدل على ماذا؟ على أنهم ليسوا كتابيين. ثم من باب آخر لو كانت الجزية تؤخذ من الجميع لما استشكل، فدل ذلك على أن الذي كان عليه رسول الله وأبو بكر والذي كان عليه عمر أن الجزية قاصرة على الكتابيين. ثم استثنى الشرع ما المجوس، لما لا ندري، فاستثنينا ما استثنى على أصح قولي العلماء الذين ألحقوا المجوس مع أهل الكتاب في الجزية. ما أدري كلام واضح؟ لا لا، أنا ما قلت أن النبي، ما قلت أن عمر هو اللي استثنى. أقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الشرع هو الذي استثنى حكم الجزية وألحق المجوس بأهل الكتاب. لذلك أنا أسألك سؤالا حتى يفتح لك الباب شيئا، هل يجوز أن تحتج أنت بأن النبي لما أخذ الجزية من المجوس أنه يجوز أن نتزوج نساءهم؟ لماذا؟ لأن الشرع بيّن أنهم كفار. إذن فالأصل أن المجوس هؤلاء كانوا يقتلون أم يعطون الجزية؟ كانوا يقتلون، فلما استثنى الشرع حالهم في الجزية استثنينا، وإلا لو كان النبي يأخذ الجزية من الجميع لما أصبح في جواب الصحابي لعمر أنه استثنى مجوس هجر وأنه أخذ من مجوس هجر. إذن دل ذلك أنه ما كان يأخذها إلا من الكتابيين، فلذلك خفي أمر هؤلاء على عمر. على كل حال أنا أرحتكم، قلت الأمر فيه إشكال، وإذا تتبعتم آثار الصحابة وما كان عليه الخلفاء وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته مع ما بين الله من الآيات ومن الأحاديث قبل تلك الآية في قوله تعالى قاتلوا الذين، يظهر ظهورا جليا أن مسألة الجزية إنما كانت هي خاصة بأهل الكتاب، وإنما أجزناها للمجوس تبعا لاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم له. والمسألة حقيقة مسألة مشكلة وأدلتها قوية من الجانبين. تفضل. لا لا لا لا، احنا الآن مش خلصانين من المسألة الأولى المعقدة، ما تدخلنيش في غيرها. طيب تفضل محمد. سيأتي بارك الله فيك، سيأتي التفصيل، هل غير المقاتلين يقتل؟ النساء والصبيان باتفاق العلماء لا يقتلوا، الشيوخ الكبار الذين لا عرب لهم في القتال قولان لأهل العلم، العفيف قولان لأهل العلم، غير هؤلاء يأتي التفصيل. فهمت قصدي؟ فلا تستعجل. نعم. ما هل يجوز للإمام إلغاء مصلحة أن يضحي بالترس فيجوز أن يرجع ويضحي بالترس؟ هذا سؤال جيد. هل يجوز لولي الأمر إذا رأى المصلحة أن يضحي بالمسلم الذي يتترس به الكفار فيقتله؟ الجواب لا، لا يجوز. وقد أجاز بعض أهل العلم ذلك، والصحيح أنه لا يجوز، فإن مصلحة دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة كما بينت هذا في الدرس السابق، دخوله مكة من إزالة الشرك وإقامة الشرائع وإعلاء كلمة الله، نقطع بأن مصلحتها أعظم من مفسدة قتل المسلمين المستضعفين الذين كانوا بمكة، ومع ذلك منع الشرع من ذلك. فإذا تترس الكفار بالمسلمين فلا يجوز أن يوصل إلى الكفار على رقاب المسلمين. وقد روى مسلم ما يقارب في المعنى قول الله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها فليس مني ولست منه. واضح؟ ايه الاشكال؟ الكافر او المشركين لو اراد ان يغزو بلد من المسلمين وتطرسوا هل يقول نعم؟ بارك الله فيك، هذه مسألة اخرى، هذه مسألة اخرى. السؤال يقول اخوكم لو هم اتوا الى بلادنا وتترسوا بضعفة المسلمين نلقي السلاح؟ أنت الآن لا تقتل، أنت لا تبدأ قتل مسلم، أنت تدافع عن من أراد قتلك، وفرق بين البدء وبين المدافع. واضح؟ فتدفع وتتجنب أن تقتل المسلم ما استطع. ولذلك جاء في بعض الأحاديث قال يا رسول الله أرأيت إن دفعت بين الصفين؟ في معنى الحديث، وهذا يدل على أنهم إذا غزوا المسلمين فاتفق العلماء على رد قتل هؤلاء، لأن المفسدة عندئذ متحققة، فهم إذا تركنا القتال صار معهم أسرى وأسروا الباقي. وإنما نهيت أن تبدأ أنت لأنك تسعى إلى مصلحة، وهذه المصلحة لم تصل إليها إلا بمفسدة، فنهيت عن المصلحة لتحقق المفسدة، فإذا أتوهم دارك صرت في مفسدتين، فإن ماذا فعلت؟ فيقتلونك وربما قتلوا الأسارة. ولذلك قالوا إن تترسوا في البدء، أي هم بدؤون، فلا يراعى هذا كشرط، وإنما تتجنب ما استطع. واضح؟ نعم. مقدار الجزية هذه فيها تفاصيل، والجزية نفسها باب مستقل، باب فقهي مستقل. نعم. أخذ من كل حال من دينارا ومن كذا نصف دينار وإلى آخره. نعم. سبق بينا هذا بارك الله فيه. نعم، هناك في إجمال، وقد ذكرت في كتابي كلمة الحق، ذكرت هناك أنه لا يشترط إذن ولي الأمر في الجهاد، لا يشترط في الجهاد حالة الدفع، قلت هذا فعلا، وهذا فيه توسع وفيه عدم تفصيل، وفي الجملة هو خطأ، وفي الجملة هو خطأ، لأن الفقهاء قالوا يسقط إذن ولي الأمر في الدفع إن لم يتيسر، فإن تيسر أن يقودهم حتى في الدفع ألزموا، وهذا هو الصحيح، بل هو عليه أهل العلم. وبعضهم أطلق كما أطلقته، وما قصدوا إلا ما قصد، وقالوا لا يشترط الإذن عند الدفع، ولكن التحقيق والتحريف أن التوسع هذا غير مرضي بل هو غلط. واضح؟ نعم. ما حضرت ولو حضرت لما سألت. نعم اسأل إخوانك الذين حضروا. تفضل. ما حكم وضع الرموز الباطلة على رايات المسلمين كهلال على رايات المسلمين كهلال يعاقب الصليب؟ والله عمره ما هيعانقك. هيعانقك لا يعني. هذا بارك الله فيه الرايات والألوية لا بأس بها. أما إذا اقترن بها شرك أو كفر أو بدعة أو محرم فهو آخر. نعم. فحتى لا أدع فيها إلا مسلما. بعيد بعيد. غيره في رواية أخرج المشركين من جزيرة العرب ولا يتنازع العلماء. أخرج المشركين لا يتنازع العلماء أنه أريد به الكتابيين وغير الكتابيين. واضح؟ نعم. إلا ما استثنى الشرع. نعم أحمد. أخطأت في السؤال. ليس أخطأ، التبس عليك الأمر. إذا جاءنا مسلم مع المشركين يقاتلنا باتفاق العلماء يقاتل، قال كان يصاب بعض المسلمين في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، فأنزل الله قوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. فالمسلم الذي يبقى باختياره في بلاد الكفر وهو قادر على أن يخرج، أو المسلم الذي يقاتل المسلمين مع الجيوش الكافرة بلا شك يقتل. قال الله عز وجل فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فإن كان الله قد أوجب قتال المسلم عند البغي إذا بغى مسلم على مسلم، فكيف إذا بغى علينا مع الكفار؟ إنما صورة المسألة في التطرف في المسلمين المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فتطرف بهم العدو. واضح؟ النجاشي ما ذهبوا يقاتلونه. النجاشي كما جاء في صحيح البخاري النبي قال إن فيها ملكا لا يظلم، معنى الحديث أصله في الصحيح. فما ذهبوا إلى الحبشة ليقاتلوا، وإنما ذهبوا مهاجرين. واضح؟ ولذلك فهمت علي؟ النجاشي كان نصرانيا، كان من أهل الكتاب. الهجرة الأولى ذهبوا ليسوا مقاتلين، ذهبوا لهجرة. لما استقر الإسلام أرسل إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام وأرسل وأرسل. فالنجاشي كان كتابيا من أهل الكتاب، فهمت علي؟ نعم. ثم رضي الله عنه أسلم. واضح؟ وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب. واضح؟ نعم. يكفي إن شاء الله. بارك الله فيك.